أمير قطر يحكي على سماحة السيد أو إذاعتهم القطرية جزيرة، حالف ما أشتم بس قناة العار قوة على الشتايم جرة لساني، حالف ما أشتم بس قناة العار قوة على الشتايم جرة لساني، الجزيرة العاهرة الجمعة تبغى تعلم وين ابن الخنا والأصل سفياني، قناة العهر كله ومنبر التضليل ومن قلة شرف بإعلامها تعاني، ويدعمها الأمير الفاسق الملعون القم تكره قطر مجبور خلاني، وعقل دولة قطر مليون فدوة تروح لمداسل برجلك على السستاني.